ولكن لم يحرص على أن يظهر بهذا الأجر إذا تمكن من ذلك. ولهذا سيأتي بعد أبواب عديدة في كتاب الجنائن فمن تعرض لسلاح الجنائن فأرد تحته حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة فله قراط ومن بيع حديثا فله قراط. قالوا: وما القراط يا رسول الله؟ قال: ان يجب اجر عظيم وثواب كبير ان الله سبحانه وتعالى يقول لمن يصلي على الجنازه ولمن يدفعها حضره ابا. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: فان ذكر هذا الحديث لقد فرطنا في خرابيط كثيره وضاع علينا وقف علينا خرابيط كثيره حيث لم يحصل منا اتباع الجنائز لبعض الاحيان. هذا باب الدخول على الميت بعد الموت الى كل ابي نفسه. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال: اخبرنا عبد الله قال: حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا شعبه عن الاشعث قال: سمعت معاويه بن سويد بن مقرن عن الوراء رضي الله عنه قال: امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: امرنا باتباع الجلال وعياده المريض. وعيادة المريض فهو هذه من حقوق المسلمين بعض على بعض. فإن عيادة المريض فيها دعاء له وإدخال السرور عليه وتنبيهه وتذكيره فيها فائدة. ثم أيضا فيها فائدة للعباد لأنه حصل أجر وحصل ثواب وفي هذا الحق الذي هو المسلم على المسلم. وإجابة الداعي فإن ذلك هو الإنسان عند دعوة ضرور محله فإنه يدخل الصورة عليه ويدخل الأنس عليه فيه ألف قلوب وتقاربها فإذا يحصل الوفاق والوئام بين المسلمين في إجابة الدعوة. ولكن إذا كانت الدعوة قد يكون فيها مشقة على الداعي فمن اعتبار ذلك هو المناسب. فأما إذا كانت دعوة حافلة لدعوة الزواج وهذا شيء واقع أو حاقد فهو بزيادة فيه أبعد من غيرها من إجابة الدعوات الأخرى. ولكن أرجو لا يكون في مكان الدعوة ما يقدر وما يمنع. أما إذا كان حضور مع وجود ما يمنع فيه عملا على إخلاصه وعملا على حضور في حضورنا ويذكر بالله عز وجل وبما يقرب إليه أمر معروف ونهي عن منكر فتكون الفائدة عظيمة وكبيرة. الحصر المظلوم فيها فائدة للثلاثة: فائدة للناظر وللظالم والمظلوم. الناظر يحصل أجرا فأبو فيحصل منه التعاون على كل خطوة ويعين المظلوم وينصره أن يقوم في خطوة ومعه ويسعى في إيصال حقه إليه وعدم مراته عليه. وأيضا كذلك بالنسبة للظالم هو في أن يحول بينه وبين الظلم أو خلقه من الظلم، لأن هذا فائدة كبيرة للظالم وفرصة للظالم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما وقيل له هذا المظلوم عنها قال الظالم قال فمنعه من الظلم، يعني نصرت لاياه فمنعه من الظلم ولو مسخرون بينه وبين التعدي على غيره والوقوع في الاثم، فان كونك تساعده على نفسه وتقول بينه وبين ما تريده نفس الأمارة بسوء وما يريده الشيطان من حصول الظلم للغير ووقوع الإثم بسبب ذلك، وأن الإنسان يكون أمرا له بالمعروف ناهيا له عن المنكر، يقول بينه وبين الظلم ينفيه هو ويقيه ويرد النظر إلى التخلص من ظلمه لغيره، فإن هذه فائدة كبيرة. لهذا الذي حصل له الظلم حيث يكون بينه وبين الوقوع في الإثم وبين الوقوع فيما يعود عليه بالمضر، ويخلق في هذه الحياة من طبعات المظالم أقوى ويطال فيها يوم القيامة، كما جاء في الحديث المفلس الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بغلاب وزكاة وقيام وحج، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبق دم هذا وأخذ مال هذا فيقال هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن كان حسناته قبل أن يقضى ما عليه وأخذ من سيئاته وأطلق عليه ثم طلع بالنار، فإن هذا من أعظم الفوائد التي تعود على الإنسان الذي يزول له نفسه الأمارة بالسوء ظلم، إذا وجد من يعينه على التخلص منه وعلى الزكاة منه في بيت الحياة فإن هذا من أعظم الرزق وأعظم الرفاق، وهو أيضا فائدة كبيرة للساعي الخير الذي سعى من سيلولة بينه وبين الظلم والغير. إضرار القسم وهي الإنسان إذا حلف يمينا على إنسان كان إضرارها متعينا فإنه يبر القسم ويمانع أو يعمل على عدم إضرارها حيث لم يترتب على ذلك مضرة وأن تكون مصلحة في إضرارها. أما إذا كان الإضرار بها غير متعين أو لا ينبغي فلا يتعين ولا يلزم، ويتعين على من حصل له الحلم بيمين أن يفكر عن يمين، ولكن هذه من الحقوق التي اختار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم القسم. ورب السلام حيث يجيب من سلم عليه، في هذا فقال عن هذا عن هذه المسألة إنها من الغور التي مستحق فيها أفضل من الواجب، إن إذا سلم سنة ربه واجب، إذا سلم سنة ربه واجب، والذي يبدأ بالسلام هو الذي يصل إلى الأجر وهو أعظم أجرا من غيره، ولسنة يبدأ بالسلام يبدأ بالخير، فإذا سلم على الإنسان فإنه يرد السلام فلا يسكت لا يعرف انما يجيب، اذا قيل السلام عليكم يقول عليكم السلام ويزيد ورحمة الله وبركاته. وقال عن وجه المسلمين الطيب طيب يعني منها وجوها. فهذه الحضور التي ينجي بها على المسلمين. تشميت العاطف. تشميت العاطف. فهي فقال لي يا حمد الله. يدعاله بالرحمة. قل يا حمد الله. ثم يقول ويزيدهم الله وفي حبه. إن هذا دعاء متبادل. والحمد لله والثناء. فإذا عطف العاطش يقول الحمد لله. فهذا فيه ذكر لله عز وجل وثناء عليه. فأعترف بنعمة يشكر الله عليها. وإذا حمد الله فإنه يشمل بأن يقال له رحمك الله. وفي دعاء له بالرحمة. دعاء للعاطش الذي حمد الله بالرحمة. أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمل. إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمل. ولكن يجب أن يذكر بالحمد. حتى يحمد ويشمل. ولكن إذا لم يحمد الحمد فإنه لا يحصل له التشبيه. لأن التشبيه إنما يكون عند الحمد لله عز وجل. وهو دعاء حمد الله أولا. والحمد لله كلمة عظيمة. قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والحمد لله كلا والميزان. حديث صحيح يقول مسلم في صحيحه وفرصة الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تنام عليه سبحانه وتعالى أجرها عظيم وثوابها كثير عند الله. في هذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. ثم إذا قيل إذا قال له من سمعه رحمك الله جعله بالرحمة. ثم يناجيه الدعاء ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فهو دعاء متبادل. الحمد لله سبحانه وتعالى. قال ونهانا عن هذه الذكر. قال ونهانا عن هذه الفطرة وماذا من بعد والحرير والنبال والمنسيج والاستبرق. نهانا عن خاتم الذهبي عن أن يد الفضة أن يد الفضة وخاتم الذهب. الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الأواني اتخاذها أواني. ولكن وكذلك أيضا بالنسبة للذهب لا يجوز استعمال الخاتم منه. أما استعمال الخاتم من الفضة فإنه لا بأس. استعمال الخاتم من الفضة لا بأس. وأما استعمال الأواني كالقدور والنحاس وما إلى ذلك مما يتخذ أواني فإنه لا يجوز استعمالها من الذهب والفضة. ولا يجوز استعمالها. لا يجوز استعمالها. أما بالنسبة للذهب فيزيد على الفضة لأنه لا يجوز أيضا حتى التحكم منه ولا شيء يسير. بخلاف الفضة فإنه يجوز التحكم منها. والحرير والحرير والدباج والقصي وهذه من انواع الالبسه التي نهى عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهي تؤدي عند الامام البخاري رحمه الله في كتاب اللباس. واستعمال الحرير انما المنع منه بحق الرجال. اما النساء فيجوز لهن ذلك كما يجوز لهن استعمال الذهب مطلقا. النساء يستعملن الذهب والفضة مطلقة ويستعملن الحرير مطلقة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور امتي كل بنادها. فيجوز للنساء استعمال الحرير واستعمال الذهب على سبيل الاقرار. قال حدثنا محمد قال حدثنا الذي يجوز عن هو الاقرار الذي يترتب عليه مضره ويترتب عليه مفاسد هذا هو الذي يحذر منه. أما الأصل من استعمال الذهب والفضة استعمال الذهب والحرير فهو مطلق وعام في حق النساء. تستعمل النساء الحرير وتستعمل الذهب كما تشاء من غير أن إفراط أن ينقص. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العام. وابعه عبد الرزاق قال أخبرنا نحن ورواه سلامة عن رقيه. قال باب الدخول على الميت بعد الموت إذا سري في سفره. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مكانه بالسن حتى نزل ودخل المسجد فلم يسلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل بنور الإبرة وكشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبل ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي نزلت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس وقال اجلس فأبى وتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر وقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول إلى الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه وتلقاها منه الناس وما يسمع بشر إلا يتلوها. قال باب الدخول على الميت بعد الموت. باب الدخول على الميت بعد الموت. على فرسه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد سقي بحوض وكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال بأبي أنا وأمي يا رسول الله. ثم فعله محل الشاهد من جبل الحديث قول بن ابي رضي الله عنه وارضاه جاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تلقى على موته عليه الصلاه والسلام وهو خالق خلقنا في أمره في أحلامه. ومن الخلقنا لن يفكر بعد أن يفكر. إنما هذا عقيدة ربه صلى الله عليه وسلم. أما نقول ذلك يعني لو أدرك في أحلامه أو ما كان من قبل ذلك من كونه مفكرا قال فيه أن الميت عندما يموت مفكرا ولا يبقى مكشوف ولا يبقى مكشوفا للناس ولكن له لا مانع ان يشبه يشبه طالحا لا مانع ان يشبه طالحا وقلنا ان الميت عندما يموت لا يبقى مكشوفا بارزا للناس وانما يغطى ويضجع أو شيء يكره ولا مانع من كشفه سواء بعدما يكفر أو قبل أن يكفر يشبه لقائعا سواء كان كفنا أو إطاع ربه به قبل أن يكفر فهذا لا يحدث تعالى عن حمد الشاهد الذي راضي في قال رحمه الله هذا الحديث في هذا الفرح الترجمة وفي هذا الكتاب هذه الكتاب الجنائز. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه والله كشف عنه وقبل وقبل هذا على أن أخير الميت بعد موته لا بأس به ولكن لا يقال إنه للتبرك. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كله خير مبارك ويتبرك في يده ويصدق في التبرك ولكن غيره لا يصدق عليه ان يقبل احد من الناس من اجل التبرك فان الرسول صلى الله عليه وسلم سال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يقول الرسول في جسده وفي صلاته وما كان يحفظ ما كان يحفظ من ذلك مع غيره من خيار الامه وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وارضاه فاما مجرد التقليد من اجل المحبه فهذا لا يكفي اما من اجل التبرك وهذا لا يكون بغير الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن جسده يتبرك به فما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بوضوءه يتبركون بشعره ويتبركون بمقامه عليه الصلاة والسلام فكان ذلك يحصل منهم ولكنه ما كان يحصل منهم مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الخطأ أن يتبرك به الرسول الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم قال ابو بكر في ابي انت وامك وهذه العباره هي عباره قدسيه كان العرب يستعملونها بحديثهم وبالشيء الذي يعجبهم فانهم يقولون له بذات ابي وامك. وفي هذا الموضع هي مما جرت على الألسنة ومقول فداء فيكون فداء له. أما إذا مات هذا الذي يفدى فلا نقام للفداء لأنه ذهب هذا الذي يفدى الذي يفدى به الذي يفدى يفدى غيره به يفدى بغيره فمات ولكن هذا على ما جرى به أبا الفنة يعني في حال حياة ماشية مستقيمة لأنه لا زال حيا ولكنه إذا مات فإنه لا مجال لهذا الشيء وإنما هو مما جرى على ألسنته مما جرى على ألسنة العرب أنهم يقولون هذا الولد. ثم قال إلى الدنيا ويرجع إليها مرة أخرى، ثم يموت مرة أخرى كما حصل لغيره، فإن هذه نهاية من الدنيا ويرجع إليها كما حصل لبعض الأمم السابقة. فهذا الذي يقول هذا الذين ذكر الله في سورة القرآن أنه أحياهم وأعادهم إلى الحياة الدنيا ثم أماتهم مرة أخرى فيكون قد مات مرتين. قال الحافظ ابن حجر في تفسير الموتتين انه خارج ما الله له بين موتتين وذلك الدنيا حيث يعود الى الدنيا ثم يموت مره اخرى ويكون هناك موتتين موتتين كما حصل من قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس وقال اجلس فأبى وتشهد أبو بكر رضي الله عنه فما دخل أبو سلمة وأعطى الناس بين عينيه قال ما قال خرج إلى الناس وإلى عمر يتكلم للناس فطلب من عمر أن يدخل أبى لأن عمر دهش وجهل الناس وفزعوا الرسول الحديث صلى الله عليه وسلم إن هذه أعظم مصيبة حصلت أعظم خطأ إلي هذه المصيبة وجدت هذه المصيبة أعظم من هذه المصيبة لهذا إن المصيبة المصيبة وهذه الحياة الدنيا بموت قليل له أو بموت عزيز عليه فليس هناك تسلية فهو أعظم من أن يسلي نفسه من أن يتذكر بأن الموت حصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم تسلية أن يتذكر هذا المعارض فإنه ليس مصيبة في فقد أحد أعظم من المصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله هداية رحمة العالمين يقصد الناس بجميع الظلمات إلى النور حصل النور وما دام أن النور حصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المصائب كلها تهون أمام المصيبة به صلى الله عليه وسلم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حصل أعظم مصيبة حصلت في هذه الأمة أعظم مصيبة حصلت في هذه الأمة في فقد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وموته وانتقاله من هذه الدار إلى دار آخرة دُهِل الجيش كان ممن دُهِل عمر صلى الله عنه وأرضاه فلما امتنع من السكوت هذا ابو بكر رضي الله عنه وبدا يتكلم فانتقل الناس عن ابي بكر عن عمر رضي الله عنه الى ابي بكر عندما سمعه يتكلم من الغلام قال الذي ذكره البخاري هنا والذي يرويه ابو سلمة عن ابن عباس قال رضي الله عنه ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل هذه المرة، كأنهم لم يسمعوها إلا هذه المرة، فصار كل واحد منهم يريدها وصرت عليهم المصيبة. وذلك الذهول الذي حصل لهم وحصل لعمر، صاروا يرددون هذه الآية ويتلون هذه الآية. قال حدثنا يحيى بن قبيل قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني قاعده بن زيد بن ثابت ان امه عناء امراه من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انه قسم المهاجرون قرأة وصارت لنا عثمان بن مسعود فانزلناه في ابياتنا ووجع وجعه الذي توفي فيه. ولما توفي وغسل وكفن في اصوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت رحمه الله عليك ابا السائب وشهادتي عليك فقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريني ان الله اكرمك؟ فقلت: بابي انت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. لما قدم المهاجرون إلى هذه المدينة المباركة نزع المهاجرون على الأنصار، وكان هناك قرعة حتى كل يظهر بما يقرب به. عمر بن مروان أم العلاء روي أنه لما عملت القرعة قال لهم عثمان بن مروان، يعني صار نصيبه في القرعة، يعني صار فهمه عند القرعة عثمان بن مروان، فأسروه في أبيته كانوا معه من المهاجرين لما قدم المدينة وأسافر الأصحاب الله عنه وأرضاه، أنزلوه معهم وأعطوهم أموال وعرضوا عليه فقدموا من الأموال، ولكنهم أروا إلا أن يعرضوا منهم ليعملوا ويتقاتلوا على الأمر ويتقاتلوا الحمار، فأولى منهم الأموال فأنزلوه في جوء أنزلوه في ثيابهم، ولما مرض مرضه الذي مات فيه المدفن وكفن في أكفانه، دخل الرسول في الجوع عند الله سلم فرأى حق عثمان بن مسعود. وقلت رحمة الله عليك أبا السائب وشهادتي عليك لقد أكرمك الله. شهادتي عليك لقد أكرمك الله، لما قالت لقد أكرمك الله هذا شيء من الأمور المغيرة، شيء من الأمور المغيرة، أنكر عليها وما يدريكي أن الله قد أكرمك. أنا معروف بشيء، والله لا أدري ما يفعل بي، وأنا رسول الله. قال هذا مطابقة لما جاء في القرآن: ثم قلت أنا رسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الله تعالى أمر أن يقول هذا، ثم إن هذا كان قبل أن يوحى إليه، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الذي قاله هنا الذي جاء ذكره في القرآن قبل أن ينزل عليه وأن يوحى إليه، لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم وما تأخر، صلى الله وسلم وبارك عليه. وفيه أن الإنسان لا يشهد لأحد بشيء ليس عنده علم ويقين به، إن أمر الغيب أمر الجنة والنار، يقول هذا من الجنة يقول هذا من النار، لا يعرفون عن طريق الوحي ولا يعرفون عن طريق الشرع. ولهذا فإن مثلا السنة والجماعة أن يشهد الجنة لما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ويشهد بالنار لما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بها. أما ما لم يأتي فيه شيء من هذا فإنه يخشى، فإن مذهب الحق أنه يرجى المحسن ويخاف على المسيء، يرجى المحسن ويخاف على إحسانه ويخاف على المسيء ويعاقب على إساءته. أما من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة فيشهد له بها ويعرف، لأنه يموت على خير، أنه يؤمن له بخير وأنه يكون من الجنة، لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي نابت عن الهوى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ومن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة كانت الأمة وخيارها وأفضلها أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن مريم وعلي بن الحسنين وجعفر بن وطلحة بن قيس وسعد بن الوليد وأبو حذيفة وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة بشرهم من الجنة وسردهم في حديث واحد، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزوير في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، سردهم في حديث واحد. ولهذا اشتهروا بالعشرة المبشرين بالجنة. ليس معنى ذلك ان هذه غيرهم في ذلك الجنة، فهناك هم يتناقضون شهد لهم بالجنة في مناسبات، ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا الوصف لان من جمعهم بحد واحد وسردهم في حديث واحد وبشرهم بالجنة. ومنهم ثابت بن سعد بن حماد الذي جاء حديث صحيح أنه لما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتناولوا واتقوا الله وقت النبي ولا تجهروا لحظ الخوف بكذبات الدماء وقطع أمالكم وأنتم تشكرون فإن فضل الله عنه وأرضاه فلا نجهون للخوف. أما تعالى خطر ولا يكون الخوف من الأولي، فكان إذا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في عادته، ولكن خشي أن يكون ممن أعانه الله عز وجل في هذا العالم، خشي أن يكون ممن عناه الله فلا يقع صدره وقضى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تعالى صدره وجعل صدره في قوله، فخشي أن يكون كذلك من حدث في بيته يبكي يوسف أن فقد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الخادم بن معاذ في بيت أوس ما شاء قال ابن الغيب قال من لا علم شيئا عنه كيف قد أرى الله فهذا مع خادم بن معاذ طبعا وإذا في بيته يبكي قال ما لك آمن أو لأن لم يكن هذه الآية وأني أخشى أن أكون ممن على أمر الله. فرجع خادم بن معاذ إليه وقال له أنت لكن أكلت منهم هذا المهرجان أكلت منهم هذا المهرجان، فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ركعت المحصن الذي جاء في حديث السبعين ألفا الذي يقول ذلك لغير السلام ولا عداد، وقال ركعت المحصن فقال ابن الله عليك على منهم فقال أنزل ثم قام رجل آخر قال الله عليك على منهم قال ابن الله عليك على منهم. ويجعل نفسه وراء أهل الأحباب من هؤلاء. وكذلك الأحباب الزين وكذلك آمنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وغيره من الصحابة من حضر الله الشهادة في الجنة فإن لم يشهد له بها بشهادة من الأمراض الأخرى صلى الله عليه وسلم. أما من لم يشهد له بها بشهادة من الجنة فهو زيادة على الخير وهو مخاف عليه وهو مخاف عليه من الأشرار. لهذا وما جاء في هذا الحديث من تنبيه هذه المرأة على أن مثل ذلك لا يقال. ولهذا فإن ما يقال ويتردد على كثير من الألسنة من قال المغفور لفلان المغفور لفلان المغفور فلان على غيره أن هذه عبارة عن وشهادة إلا لأنه حصل له ذلك. وهذه لما قالت أنكر عليها رسول الله فقول الموقوف والمرغوب وما إلى ذلك دون القبيح. ولكن إذا أريد دعاء له فلا يكون في الأخبار وإنما يكون بسبب الله عز وجل وما أحياه الله رضي الله عنه اللهم ارحمه اللهم اغفر له فلان غفر الله له. اما المقبول فلان المقبول فلان هذا ان به دعاء ومع ذلك قد كان في امر لا يدور فان المشروع هو المستحب هو الدعاء عند ذكر الميت لان يقال غفر الله له. قال فلان رحمه الله عندما ياتي ذكره يقول رحمه الله غفر الله له الإنسان وأثنى عليه خيرا ليس معنى ذلك لأنه يكون من الجنة. نعم إذا قالت الشهادة لجنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها فإنها تكون شهادة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الناس فإنه لا يعلم الغيب وإذا الناس هو وهذا عند الله عز وجل. ولهذا كما عرفنا حديث الرجل الذي كان في الجهاد وكان في القتال وكان سمعوا عليه وقالوا انه من اهل الجنه قال عنه ظل هنا في النار تبطشوا عنه وبحث هو اله ممن غل واله ممن غل. الناس اذا شهدوا الانسان وعرفنا عليه الأمر لا أعطيه. أما كون يشهد بأنه من الجنة فهذا لا يكون. نعم إذا كانت الشهادة في جنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق عليها وأقرها فمن أذن الناس عليه وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم ثناءهم عليه وشهدت له شهادته له ما تقول في ثناء الناس مجردا وإنما بالمصادقة في كون الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وأنجحها. أما قال ابن مجرد ثناء الناس على الإنسان وقد يكون الإنسان عند الناس وفي ظاهري وخير شاهد الناس على أعمال طيبة ورددا خفيا عنه وهو لا يعلم ذلك والله تعالى هو المطلع على المواطن وعلى ما يخفى وهو يعلم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا الليث بن مسرف وقال نافع بن يزيد عن عبيد ما يفعل به وكان معه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. وما يفعل به يعني معناه ان الضمير يرجع الى عثمان بن مرزوق، وان الروايات الثابته روايات معروفه ما يفعل به، هذا هو المطابق للقران. ولكن كما عرفنا ان هذا امر ان يوحى اليه، لان الله تعالى قد رفض لكم ان تقدم للنبي ومن اخر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا لنا محمد بن بشار، قال حدثنا لنا موسى، قال حدثنا لنا شعبة، قال سمعت محمد بن المنذر، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قيل أبيك عن الوجه وثوب عن وجهه نفسي ويلوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين ما كان للملائكة تبكيه بأجنها فيها حتى رفعته، فرفعت من سريج. هذا أخبرني ابن المنذر سمع جابرا رضي الله عنه. هذا ويلوني عنه والنبي لا ينهى. يعني في ربع وفي أخذ روحه للإيمان بها، وعلانا على فضيلته صلى الله تعالى عليه وسلم. قال ما مر ذكريا عن الى اهل المسجد بنفسه. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى وصف بهم وكبر اربعا. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد فاصي ثم اخذها جعفر فاصي ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصي وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسرمان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة وفتح له. قال باب الرجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصي ثم أخذها جعفر فأصي ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصي وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسريبا ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة فهوز هبه. عن رياضي ان الرياضي فيه صار بوجهه وكان خرج من المصلى فصلى عليه اربعا فنظر عليه اربع حجرات من رب بلاد على الغائب قوم اهله وقوم بذلك نهر عنه من اعدائه الذين هم الاقارب فان المسلمين إن الهياج رحمه الله فنأتي في أرض الكفار ويسلمون عن أهله أن أخبرهم عن موته في اليوم الذي مات فيه ونائب الكفار من موت ميت فنأتي هناك نائب سائق ونائب لا يسوق أما إسلام كل هذا وكل إخبار هذا يعلن أحمد النبي والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمارة هذا ثم في هذا ثم في هذا ثم في مال واحد واحد. ثم أخذ الجمهور كان يريد كثير أن يريد أمر تعالى على إليه. أهم شيء من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال صلى الله عليه وسلم للنعال الرجيم ثم يعرف للنعال الرجيم ثم قال ويكون من ينادي على بعيد هذا فلان فلان